من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Thank you.

والذين هم لفروجهم إِلَّا تَعْذِيبُكُمُ إِذَا Give me فكسونا العظام لحما ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين Thank you. يَسْقِيكُمْ